السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فنستغفرك يا ربنا ونتوب إليك ونبوء لك بنعمك علينا ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا ذنوبنا جميعها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيضا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا وطاعة وحبا وامتثالا نقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. الأخوان الشنوان وفقه الله يبدي مظلمته، لعل الله يعيننا على رد المظالم إلى أهلها. أقول: أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم اتفضل. جزاك الله بالفضل. وياكم. أبو عبد الله، هنا في شخص أدنى الدم ثم تاب فعلا، ثم عاد لهذا الذنب مرة أخرى، وعاد للذنب قبل أن يعود لهذا الذنب، قال: يا رب أنا تبت إليك، اغفرني يا رب، يا رب لن أفعل هذا الذنب مرة أخرى. على كل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به، قد غفرت لعبدي، فليعمل عبدي ما شاء. ليس معنى إباحة المعاصي، إنما المعنى استغفر استغفر مهما أذنبت فاستغفر. والله أعلم. وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أنار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. تفضل. واحد بيطلع بالقصة شيخ، يعني تجارته بره، يعني تخش لها في 800,000. نعم. كيف يطلع زكاة ماله؟ على الربح الأساسي ولا على كله؟ على المبلغ مع الربح، على المبلغ مع الربح والديون. يعني بيطلع بيلم إصارات شهريا 40,000. لا حبيبي اسمع الكلام، هو يأتي عند رأس السنة التي يخرج فيها الزكاة، يحسب ماله الذي معه والديون الحية، يعني التي يرجى سدادها، التي عليه. إذا حسب الديون الحية يضيفها إلى أصل رأس ماله، ويزكي على الجميع على رأس الحول وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل الله يحفظكم. والله على سلامتكم. الله يسلمك ويبارك فيك. سيدنا معلش هو هل في ضعف في حديث صيام الست من شوال؟ في ايه؟ هل هناك ضعف في حديث صيام الست من شوال؟ لا هو أخرجه مسلم في صحيحه إلا أن بعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله تعالى يرى ما حاصله أن الله رضي من هذه الأمة بصيام رمضان عن العام كله، إلا أن الحديث وإن كان في مقال يسير لكن الحديث معمول به وفي الجملة يحسن سنده. بارك الله فيك، تعمل به وفقك الله. جزاكم الله. وياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب، بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله، تفضل. رفع الله قدركم. ربنا بارك عنا قال الله عز وجل في سورة يوسف: وشاهد شاهد من أهلها إن كان قميصه. الآية أفش الأقوال في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وشاهد شاهد من أهلها، ما المقصود بالشاهد؟ أصح الأقوال وشهد شهد من أهله، الله سبحانه وتعالى لم يسمه لنا ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سماه أو وصفه، ولم يجمع العلماء من المفسرين على اسم واحد، فاسكت حيث لم يفصل. إذا قال الله قولا تقلده، أما من هو الأقوال كثيرة جدا وإسرائيليات وغير إسرائيليات، ولكن والحمد لله أقر ربنا ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب ممكن تسألني آخر سيدي؟ تفضل تفضل تفضل. ربنا إلى شرف فضلك رب العالمين. بالنسبة للذين تكلموا في المهد أصح الأقاويل من؟ طبعا لم يثبت في المذكور خبر عن النبي عليه السلام أعني في أن الشاهد من أهلها كان صبيا، فذلك مروي من طريق أبي بكر الهذلي عن شعر بن حشر أن أبي هريرة وهو تالف، ولها طرق أخرى تالفة، بعضها موقوف بعضها المرفوع تالف تماما، ولكن الذين ثبت فيهم السند أنهم تكلموا في المهد لدي خمسة أو ستة. أولا المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم وغلام أصحاب الأخدود وصاحب جريج لما هدموا الصومعة، لما قالوا هذا ابن الراعي، والمرأة التي مرت بابنها على فارس فقالت اللهم اجعل ابني مثله، فقال اللهم لا تجعلني مثله، مرت على جارية يقولون يا سارقة يا زنية واضربوها، قالت اللهم اجعل ابني مثلها فترك الثدي وقال اللهم لا تجعلني مثلها. وخلاف في سند حديث ماشطة بنت فرعون، ماشطة بنت فرعون، فهذا من طريق حماد بن سلم عن عطاء بن السائب، وأختار رأي العلماء القائلين بأن حماد سمع من عطاء بن السائب قبل الاختلاط فعليه يعتبر ابن ماشطة فرعون. وسادس اللهم ذكرنا يا ربي، يعني هل يكون شاهد يوسف ولا ليس له علاقة؟ لا شاهد يوسف لم يثبت به نص أبدا. نعم. أبدا. لما السادس يعني حضرتك لا تذكره الآن يعني. لا أذكره الآن والله، عيسى بن مريم و نعم والفتى التي كانت تحملهم إلى أخير وغلاب أصحاب الأخدود والمشيطة من كان في حماد بن سلمة كما حضرتك قلت قبل الاختلاط يعني كده. أيوة نعم. ربنا بيسمك في عمرك ورفع الله قدرك، ربنا يبشر يا رب. وإياكم وإياكم. لا شيخ أنت كنت منور في السعودية ما شاء الله عليك، شاهدناك وربنا يبارك وتقبل منا ومنك يا رب. آمين يا رب. آمين يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. سمعتك يا شيخ مصطفى لواحد زوجته يعني رفعت عليه قصة جامعة المنقولات دي وخد جزء من الذهب، بس هي رفع عليه قضية تاني وهو قدامه حد من الاثنين، يا اما يسحب قرض من البنك عشان يلبي طلباتها يا اما يتحبس. فانت ايه رأي حضرتك، يندرج تحت تمام الطرق غير باغ ولا عادل، ولا ملهاش دعوة قصة القرض دي، ملهاش دعوة بالآية بتاعت تمام الطرق غير باغ ولا عادل؟ لا، أيضا الآية عامة في كل شيء، في كل شيء فيه اضطرار، كل شيء فيه اضطرار، يعني اللي كان سيحبس سيسجن، فقد قال الله ما قد ذكرت، ولا وقال أيضا بعد قوله مع قوله فمن اضطر غير باغ ولا عاد، قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، فالمضطر له أحكامه الخاصة. بارك الله فيك. يعني يسحب قرض عادي. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنا سلمت عليك سلاما وافيا، والله قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها، فلم تحي بمثلها ولا رددتها. والله أنا مش محتاج شمس. طيب الحمد لله مشكورا، عفى الله عنا وعنك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفى الله عنك. حضرتك سمعني؟ أسمعك. تكلمت أنا قلت لك أن عندنا واحد كان ناخذ أرض ووضع يد بالقوة يعني مفتاح. أخويا كان راح معاه وأنا كنت مروح معاه، فكان أخويا حين كده أخذنا مني تاني جزء مبلغ عن المفروض يعني لما باع الأرض دي، والناس اللي كانوا مشتري الأرض دي ما تعمل له جابهم شهريا إنه هو يحرص الأرض بعد كده يعني بعد ما يبيعها. عفوا، أنتم بعتم له الأرض لا وأنتم لا تملكونها، إنما وضع يد. هو الرجل ذاك الأرض دي وضع يد، إحنا كنا واقفين معاه فيها من ساعد على كده يعني. عفوا وضع يد على أملاك دولة أو وضع يد على أرض واحد آخر؟ لا، عمل على أملاك دولة. وضع يد على أملاك دولة يعني في الصحراء مثلا، الصحراء وأحيا أرضا ووضع يده على هذه الأرض فعلا. والناس يبيعون ويشترون بناء على هذا، وكل يعرف أنها وضع يد. أيوه كل عارف. ويشتري منفعة، يشتهم يعني مثلا ياخدها لنفسه ويحوطها يجيب النواب ويعرف ان الحكومة ممكن في اي يوم يعرف ان الحكومة في اي يوم ممكن تحاكمه. هو عارف، هو الشخص اللي بيبيع عارف الكلام ده كله، عارف عارف ولا لا، هي الحكومة. ايوه يعني عارف ان ممكن ان الارض املاك دولة. خلاص لا بأس به، لان البيع الان سيكون حق انتفاع. طبعا هو في الاصل لا يجوز ان تبيع ما لا تملك، لكن في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تبع ما لا تملك. أيوة، هذا حديث. نعم، بيع ما لا يملك، لكن أنت الآن تبيع منفعة، يعني الدولة سكتة والأرض أنت أحييتها وتبيع هذه الأرض، والمشتري يعرف أن الأرض ليست ملكك في الأصل، ما يملك دولة. تمام. عارف كده ولا مش عارف كده؟ والله على مارخ المشارف. لا عرفه، لازم تعرفه ان الكلام ده حصل من فتره يعني من حوالي 8 سنين. خلاص، المهم الامور ماشيه، لما يحصل جديد اتصل وافيدني. يعني هي كانت الفلوس اللي خدناها فيها مشكله؟ ما عفى الله ما سلف، انتم ساعدتموه، لكن هو عارف ان الارض املاك دوله وان المشتري عارف، فان المشتري يجي راجع نتكلم. الله يسلمك. تمام، سلام الله. نصاب القمح 5 أوسخ يا صلاح الدين، والوسق 60 صاعا، فإذا كنت من أهل الأرادب فتقريبا الوسق 60 صاع قريبا من الأرادب، يكون 5 أرادب ونصف. الأرادب 12 كيلو، الكيلو 12 كيلو تقريبا متوسط، عن الأرادب 144 كيلو، 5 أرادب وكل 500 700 كيلو تقريبا، يعني طن ال 3-4 طن تقريبا. ما حكم الاستماع للقرآن الكريم أثناء المذاكرة؟ من شدة استمعت، وإلا فقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إنه في القرآن المتلو في الصلاة والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. نعم أحسن الله لك يا شيخ، الله يكرمك. أنا شاب ملتحي، ويعني حضرتك يعني بدور على شغل بعد ما يعني صاحب الشغل كاره لللحية وللملتحين، فالواحد في الوقت ده يستصعب عليه أنه شيخنا يلاقي شغل والناس بترفضه بسبب اللحية، فإيه حكم أن مثلا الواحد؟ والله أنا أنصحك بالبحث الجاد عن عمل عند رجل آخر، وأبشر بقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله يغنيك من فضل عن أمثال هؤلاء الأشرار كلهم. يا شيخنا الواحد بيقعد يدور يمين وشمال، وكل ما يشوفك باللحية يعني يرفض والله لكش عشان لحية يرفضك وخلاص. عفوا أنت تزعم أن كلهم، ولكن وجدت أن أقواما يبحثون عن الملتحي يعمل عندهم لأنهم يثقون في دينه وفي تقواه، فاطمئن واجتهد في البحث والله لن يضيعك. طيب شيخ عندي سؤال ثاني الله يكرمك، في فلاح عندنا هنا في القرى يعني لما هو يعني مربي بهيمة اللي هو يعني الحمار وحطه في أوضة كده فاضية، ولما الحمار ده بيدي الصوت فبيعمل ازعاج وفزع للناس، هل هناك فتوى أن أقتل هذا الدابة أو أن لا لا لا لا أو أن أفعل شيء به يعني أفعل شيء أجعله يعني يموت أو أن يموت؟ لا لا لا لا لا لا لا, لا تفعل يا شيخ، مرعب يا شيخ، أنت نايم بخليك تصحى من النوم يا شيخ صوته بيملى الحتة. أنت صاحب الحمار؟ لا مش أنا، واحد فلاح جارنا صاحبه وضعه في أوضة وأنت تريد الصوت بيبقى مضاعف يا شيخنا. يا رجل يا ظالم، تريد تسمي الفلاح حماره الذي يقتات عليه؟ خاف الله. لا أريد قتله يا شيخنا، لكن كيف يا علم يا قم صلي صح صح حماري كان على عهد الرسول عليه السلام الحمار ينهق، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نهق الحمار فقط. أما تسمم للفلاح حمار أنت من بلاد لغتك ليست مصرية؟ أنا من دمشق. أنت من عندك حمير في دمشق؟ ما لا سمع مع الدناس، هو حطه تحت البيت مباشر، وإحنا أصلا بنتسدع منه مع الدناس حمير في المكان اللي هناك سخنة يعني أحسنه خلاص. لا تقتل الحمار. طيب يا شيخ اشتري منه، انا كنت اتكلمتك يا شيخ اشتري منه ودي لرجل بعيد في مكان بعيد. السلام عليكم. ما حكم الفتاة ان تعمل كعارضة ازياء لبس شرعي واسع؟ لا نحب لها ذلك ابدا، تجعل نفسها محطا للناظرين. والله يقول قل من يغض من أبصارهم، فذي تقول للناس ها أنا ذا، لا يجوز لها ذلك. المرأة الصالحة لا تعمل عريضة أزياء. الله يجزينا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا الحبيب؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. الله يكرمك. في آية في سورة الأنعام أنا حاولت أفهمها كثير وقرأت بس للأسف لسه مش عارف أفهمها، فياريت حضرتك توضحها لله يبارك فيك. الله المستعان. سبحانه وتعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. أنا عاوز أفهم يعني إيه وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء؟ إذا نزل ميت يعني، وقل اللي في بطن هذه الدابة بأولادنا الذكور خلاص، يعني رجل الناقة حامل، الناقة حامل، فيقول اللي في بطن الناقة دي ابن الذكر. تمام ماشي. طيب ماشي كده مظبوط، ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا، خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. وإن يكن ميتة نزل السقط ميت يقول لك خلاص يأخذ الأولاد والبنات. أيوة أنا عاوز أفهم هذا يعملوا إيه هو ميت؟ ما بيأكلوها. أهل الكفر هو ميت كمين ميت؟ أي مش كان أهل الكفر يأكلون الميتة؟ ماذا وصف لحال أهل الكفر؟ أيوة نعم، وصف لحال أهل الكفر. ومن العلماء من يقول ذلك خاص باللبن الذي في بطن البهيم، اللبن خاص بالذكور والميت خاصة والميت عامة للذكور والإناث. لكن التفسير الأشهر على ظاهر الآية ما في بطون هذه الأنعام، الأصح في ذلك أنها الحمل الذي في بطنها، وإن كان قال بعض العلماء الألبان التي في بطنها اللبن للذكور فقط، لكن هذا الأول هو الأصح والأوفق لظاهر الآية. الله يكرمك. طيب سؤالنا بعد إذن حضرتك. نعم تفضل. في سورة النساء يقول الله سبحانه وتعالى ولا تكن للخائنين خصيما. القصة اللي مذكورة في كتب التفسير أسانيدها ضعيف، بني أبيرق. أيوة نعم. بني أبيرق أسانيدها ضعيف. طيب يعني حضرتك يعني ما فيش سبب نزول ثابت في الآيات دي؟ يعني إن حسنها بعض العلماء بمجموعها. بعض العلماء بمجموعها ولأن السياق قد يقتضيها، لكن الأصل أن أسانيدها ضعيفة. طيب الله يكرمك يا شيخنا ويبارك فيك. حضرتك ممكن مثلا عشان الآيات كتير بيبقى فيها لها سبب نزول، ولكن دايما لما بنرجع لفضيلتك أو لعلماء الأفاضل من أهل الحديث بنلاقي الأسانيد ضعيفة، فممكن إن احنا يعني نذكر هذا للناس يعني هذه القصص وإحنا بنفسر هذه الآيات يعني عشان يفهموا الآيات أو وضوها في شيء يعني في ذهنهم. عفوا تقول ماذا؟ يعني نذكر سبب النزول؟ يعني بعض الآيات بيبقى لها أسباب نزول ولكن ضعيفة. أيوة. ولكن إحنا مثلا بنشرح الآيات دي للناس أحيانا في المسجد. ممكن نذكر هذه القصص الضعيفة للناس عشان نربطهم بالآية ونبين إن هي مثلا ضعيفة عند بعض. لا بين، ما في مشكلة. لا بأس أن تبين. يعني تذكر سبب النزول وتبين ضعفه، ما في مشكله تبين ضعفه، لان حضرتك الايه اكيد لها سبب نزول يعني. لا مش اكيد، لا يستلزم ان يكون لكل ايه سبب نزول، قد يكون للايه سبب نزول صحيح وقد لا يكون. بارك الله فيك يا هاني الشنواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. الله الحمد يا رب. وياك شيخنا. السؤال الأول، لو أنا دخلت المسجد تمام وأمت المصلين يعني دخلت في الإمام، نعم، ولكن جاء من هو أحسن مني خلق لسه ما شرحتش يعني في الصلاة أحسن مني، لكن كبرت. هو أحسن مني أحفظ مني. كبرت ولا ما كبرت؟ هو دخل، هل يجوز ذلك؟ يا أخي أنت كبرت أم لم تكبر؟ لم أكبر. لم تكبر يعني وقفت في الإمام في مكان الإمام لكن لم تكبر، لم تدخل في الصلاة. أيوة شيخ. أيوة. وجاء أحفظ منك أردت أن تقدمه لا بأس، تقدمه لا بأس. تمام يا شيخ. طيب السؤال الثاني شيخنا، لو صلاة الجمعة خلاص وقت الأذان جه والخطيب اللي هو الخطيب ما جاش، فحد طلع مكانه على المنبر ولكن أتى الخطيب، هل يجوز أن ينزل هذا الذي صعد المنبر ويكون الذي كان متولي الخطاب أن يصعد مرة أخرى؟ يجوز، ولكن الأفضل أن يتمم. أما يجوز لأن الصلاة التي أعظم، تقدم أبو بكر رضي الله عنه ذات يوم يصلي بالناس فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأكثر الناس التصفيق، فالتفت أبو بكر فأشار إليه النبي أن مكانك، فلم يرضى أبو بكر أن يبقى مكانه ويتقدم على النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر، وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما انقضت الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير يا شيخ، الله يبارك فيك يا رب وفعلك. الله يبارك فيك، الصلاة أعظم. الله يحفظك. الله يكرمك وإياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سيدنا؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. ربنا يرفع قدرك يا شيخ مصطفى يا رب. وإياك في الدنيا والآخرة يا رب. اللهم آمين. سؤال مولانا بعد إذنك. نعم. الوقت أنا بصلي السنن الرواتب في المنزل قبل ما أذهب إلى المسجد يعني. أيوه. فاحيانا بذهب الى المسجد بيكون مثلا الامام جاب ركعة او بدأ في الركعة التانية. ما الحل؟ اعد السؤال. يعني انا ما احب مثلا اصلي السنن الرواتب في المنزل قبل ما اذهب الى المسجد. ايوه. فمثلا عندي ما اذهب الى المسجد يكون يعني تفوت في الصلاه. يعني اذا انت صليت السنن او بدا في الركعه الثانيه. اذا تذهب الى المسجد وتصلي النافله في المسجد اذا كانت التكبيره ستفوتك. من الافضل يعني ان اذهب الى المسجد وافعل النافله في المسجد. يعني نحن بين مصلحتين ايهما ارجح حملناهما. النصيحه الاولى امتثال حديث النبي صلى الله عليه وسلم افضل صلاه المرء في بيته الى المكتوبه. نعم. والمصلحه الثانيه الدخول مع الامام من اول الصلاه، والنبي يقول في حديثه خير صفوف الرجال اولها وشرها اخرها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال العلماء يؤخرهم الله عن الجنة وإن كانوا من أهلها، وقيل يؤخرهم بصفة عامة عن خير كانوا سينالونه. وثالثا إن الله قال والسابقون السابقون وليت المقربون. فنحن بين مصلحتين نختار أفضلهما، فأفضلهما أن تصلي في المسجد السنن وتكون في الصف الأول. تمام يا مولانا. الله يسلمك. جزاكم الله خير نسوك. وياكم. هل سورة الفتح لها بركة في الرزق على العبد؟ لم يثبت بهذا الصدد في سورة الفتح على وجه الخصوص نص خاص فيما علمت، والله أعلم. الله يستر علينا وعليك يا نور الفتيح يا رب، مع السمعين والسمعات يا رب. حديث لا يدخل الجنة كل جعفري جواب سخاب بالأسواق زيفة بالليل حمار بالنهار في سنده علة. بارك الله فيك. الصديد واحد يفسره للإخوة يا أخوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. نتقلب في نعم الله أن أمسينا نثني على ربنا سبحانه وتعالى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. معلش بس شوفني أنا عندي سؤال بعد ذلك. السؤال أنا شوفني وأنا شغال في مجال الأمن الإلكتروني، تمام، اللي هو يعني دفاع عن هجمات المخترقين وكده في حضرتك. مفهوم. دلوقتي لو ممكن مثلا اعمل ايه؟ مثلا ممكن اعمل يعني بيانات الموظفين وكده وبتاع، وممكن اعمل حساب الشركه الاير بانك، فهل ده في غلط يعني؟ لا، تامين البنوك، تامين المؤسسات عموما ضد السرقه امر مطلوب. هل يرضيك ان معنى في البنوك من خلل؟ لكن لا يجوز ابدا ان تسرق ابدا. تمام. يعني لو انا كمان اشتغلت في البنك عادي مؤمن لي الكترونيا عادي صح؟ طبعا انك تمنع من السرقة. تمام. انك تمنع من السرقة، المنع من السرقة مطلب، حتى يجوز لك ان تمنع من سرقة اموال الكفار. نعم صح. نعم الله يكرمك. شكرا شكرا. الله يبارك فيك. شكرا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا سعد الطوفي ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمحت يا شيخ، كان عندي سؤال. أنا كنت بشتغل مدرسة. ألو السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن خيرا من ألو. ألو خلاص إضافة العجل لا نحبها. تمام. تفضل. بقول لحضرتك، هو أنا كنت بشتغل مدرسة في مدرسة عبر النت. بعد. فأنا دلوقتي تركت العمل في المدرسة دي، بس الطلبة ما زالوا أنا معايا، هم معاهم نمرتي فبيتواصلوا بيا وعايزين يكملوا معايا. فالمدرسة بتعمل إعلان عشان تروج مثلا نفسها والطلبة يقولها، فهل أنا لو خدت الطلبة دول من المدرسة أنا كده حرام عليهم؟ هل كانوا اشترطوا عليك في الأول ألا تفعلي مثل هذا؟ لا لم يشترطوا علي. لم يشترطوا عليك. أنت كنت تعملي في المدرسة والطلبة يأتون إلى المدرسة، فأنت أخذت عناوين الأطفال أو الأطفال أخذوا عناوينك، وأنت تركت المدرسة وبدأت تأخذين الأطفال الذين يتعلمون في المدرسة تعلمينهم في البيت. لا، هي المدرسة أصلا أونلاين، يعني المدرسة عبارة عن منصة أونلاين بنعلم بها طلبة من خلال برنامج الزوم. أنا فاهم، سواء كان أونلاين أو غير أونلاين، المهم أنك أخذتي زبائن المدرسة. تمام، هم تواصلوا معي، أنا ما قلتهمش، هم تواصلوا معي. طيب خلاص، إذا هم تواصلوا معك خلاص، بدون أن تطلبي منهم وبدون إبرام عقد مع المدرسة على أنك لا تفعلين مثل هذا. لا، أنا ما أبرمتش عقد معهم، هم ما طلبوا، يعني ما اشترطوش عليك. بالشرطين المذكورين لا بأس. شكرا. تمام. حكم فيزا المشتريات، لا بأس إذا كنت ستسددين في فترة السماح. هل يجوز أن تعطي الأم الذهب كتعويض لبنتها الوحيدة لأنها باعت ميراث أبيها ثمن بخس دون أن تقصد؟ يعني الأم باعت ميراث، يجوز أيتها الأم أن تعطي لابنتك الذهب، ذهبك هي بنت وحيدة، ما في مانع من ذلك، سواء بات الميراث أنت يا أم بثمن بخس أو بأتيه بثمن منضبط أو أكثر. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، تفضل. بارك الله فيك يا رب. وفيكم. اسمح لي. أنا دلوقتي شغال في المملكة العربية السعودية. نعم. أنا أعمل في المملكة العربية السعودية. نعم. وحضرتك دلوقتي أنا متعاقد مع شركة أورد لهم عمال وسواقين للمعدات عشان يشتغلوا عليها. نعم. طبعاً أنا بتفق مع الشركة على مرتب معين، وبتفق مع العمال على مرتب معين من أجل التربح، يعني زي سمسارة كده يعني. نعم. هل فيها حرمانية أو شبه؟ طبعاً أنت المسؤول، يعني إذا تخلف العمال عن الشركة يوماً فأنت المسؤول. تمام. كده ولا لا؟ أنا بجيبهم من برا، يعني على حسب السوق، يعني هم. لا، يعني في مسؤولين سواقين، أنا بجيب لهم سواق أو اثنين أو عشرة وبيشتغلوا شهر أو اثنين أو سنة، ما فيش مشكلة. لأن أنا كنت سألت قبل كده وقالوا لي لا يجوز، لأن أنت لا تأخذ مرة واحدة بس. على كل، إذا اتفقتما على شيء وترضيتما عليه في أول الأمر فلا بأس. بين للجميع، فإذا ترضيتما على أمر جاز ذلك بالتراضي قبل إبرام العقود. طيب بعد إذن حضرتك معلش، يعني التراضي هنا يعني أقول له مثلا أنا باخد من الشركة مثلا 10 ريال مثلا أو 15 ريال في الساعة وهديك مثلا 8 ريال أو 7 ريال، ولا أنا بتفق معه وخلاص، يعني أنا بقول له هديك في الساعة مثلا 7 ريال فإن وافق يبقى إحنا كده تراضينا. طيب الشركة تعرف ذلك؟ الشركة على نظام العمل هناك في المملكة العربية السعودية، أنا مكتب بأجر لهم، هم ما لهمش علاقة بمرتب السواق، مرتب السواق أنا اللي باخده وأنا اللي. طيب عفوا، هذا أنه حدث أي خلل من العمالة التي تأتي بها، أنت كمكتب تتحمل شيئا ولا تتحمل؟ أنا أتحمل والشركة تتحمل. أنت تتحمل؟ أيوة. إذا ما دام ذلك كذلك جاز لك ما تقول، والله أعلم. الله يبارك في حضرتك الشيخ. طيب. عندها صديد ويشق عليها الصيام العمل، صديد ناتج عن التهابات كده، مريضة أو مريض، وقد قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هل يجوز أن أدخل على الأطفال وأنا على جنابة؟ لا مانع من ذلك. يسأل عن حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وانتقد على الإمام البخاري رحمه الله، وقال المنتقدون إن الأصح هو حديث ما أذن الله لشيء إن أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يشهر به. قالوا وهم بعض الرواة فرواه بلفظ ليس منا من لم يتغن بالقرآن، إنما الصواب من اللفظ ما أذن الله لشيء ما أذن نبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يشهر به. ثم إنه من ناحية المعنى أيضا فيه خلل حديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يفيد أن من لم يتغنى بالقرآن مرتكب كبيرة، أن كلمة ليس منا من فعل كذا تعني أن هذه كبيرة، لكن الأول فقط في الفضيلة الذي هو ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت في القرآن يجهر هذا. والحديث بعض الطرق الأخرى ضعيفة معلولة، وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخنا كيف حالك؟ أكمل وبركاته، لأني أعطيتكها مستوفاة. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك، تفضل. حضرتك الشيخ عندي سؤالين بس كنت عايزة بعد إذنك نترد بالله عليهم. تفضل. السؤال الأول، السفرة فيها عمرة ولا عمرتان؟ أنا مقيم في السعودية هنا، رحت عملت عمرة في نفس السفرية وقعدت 3 أيام في مكة وعملت العمرة الثانية من مسجد التنعيم. ففي ناس قالوا لي ان السفره لها عمره واحده، فكنت عايز اسال حضرتك يعني قولنا العمره الثانيه يجوز ان انا اعمل العمره الثانيه ولا لا؟ اقول وبالله تعالى التوفيق، ليس في المساله نص عن النبي عليه الصلاه والسلام، انما الذي يقال ان النبي صلوات الله وسلامه عليه لما اتى من المدينه الى مكه مع بعد المسافه انذاك وصعوبة المواصلات، اللهم صل على الآن تسجيل هذه المكالمة، اعتمر عمرة واحدة ولم يكرر العمرة من التنعيم. فالذي يفعله الناس الآن أن يذهب أحدهم يأتي بعمرته وبعد ذلك يكرر العمرات من التنعيم 10 عمرات 15 عمرة، كل ذلك ليس وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أردت أن أقوله لك، وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مصطفى، أم لها 3 بنات، البنت الكبيرة صرفت وجهزت البنتين الثانيين. الأم عايزة تعوض البنت الكبيرة لأنها دلوقتي طلقت ولها بنت في عندها هي عقار، ففي محل عايزة تكتب لها محل إيجار تستفيد من الإيجار بتاعه لحياتها، فهل عليها اسم؟ أعد. أم ليها 3 بنات. أم لها 3 بنات. نواف. البنت الكبيرة هي اللي صرفت على جهاز البنتين الثانيين. البنت الكبرى جهزت أختيها. أيه. فالأم دلوقتي البنت الكبرى طلقت، فالأم عندها عقار في محل الإيجار، تمام، عايزة تكتب المحل ده تمليك للبنت، يعني مقابل إن البنت جهزت حياتها، فهل في عليها اسم؟ يعني سؤالك بصياغة أخرى، أم تريد مكافأة ابنتها لكون البنت جهزت أختين من أخواتها، فتريد أن تكافئها بما يقارب هذا التجهيز. هو المحل ممكن يكون أكثر من التجهيز، يعني 50,000 مثلا. أشياء خفيفة. أشياء خفيفة، لا بأس بذلك. ليس عليها اسم ولا عليها عذاب في القبر ولا. ليس عليها اسم، أخت كبرى جهزت أختيها كل واحدة 100,000 مثلا أو 200,000. 100,000 و 100,000 أصبحت 200,000. أمها أعطتها مكانا يساوي 250 مقابل هذا، فالمئتين ألف لو شغلوا كان أكسبوا، فمسألة تقريبية، وهذه هبة مسببة، والهبات المسببة لا بأس بها، وبالله التوفيق. قلت أن القبض على مستريح كذا، بارك الله فيكم، من نبوءة فلسنا منها يعني، ممكن تصير صيغة أخرى، يأخذ أموال الناس. أخوة، كثير من الناس الذين يستثمرون أموال الناس الآن عياذا بالله قل دينهم، يجمعون من الناس أموالا ويعطونهم طعما في أول الأمر، وبعد ذلك يقولون فلوس ذهبت وضاعت ويأكلون أموال الناس بالباطل. أيظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ فاحذروا يا أهل الإسلام من هؤلاء النصابين الذين يأخذون أموال الناس ويقول أعطيك في الشهر مش عارف 5% 10%، ويعطون أرقاما كبيرة لاستدراج الناس، وبعد أن يجمعوا ما استطاعوا جمعه لا تراهم يهربون ويسافرون إلى دول الخارج بأموال الناس، ويظنون أن الله لا يراقبهم. لا بورك لهم في سعيهم ولا بورك لهم فيما يأخذونه عن طريق النصب، نسأل الله أن ينتقم منهم. فاحذروا أهل الإسلام من هؤلاء النصابين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل ويأكلون أموال اليتامى ظلما ولا يتورعون. لا يتورع أحدهم من أكل أموال اليتامى ظلما عياذا بالله عياذا بالله. ترى الشاب فقيرا فيبدأ يأخذ يقول أنا شغل أموال الناس، وبين عشية وضحاها يصبح معه ملايين يعبث بها كما يشاء ولا يربح الأرباح التي تغطي كما يزعم. فجأة تجده هرب إلى دولة أخرى وذهب إلى حيث يظن أنه هرب من الناس، لكن الله بالمرصاد وإن ربك لبالمرصاد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل الحبيب. ما يحفظك. الحمد لله. تفضل. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. وياك. تفضل تفضل. انا شفنا بعض الطلبة يظنون بعض المشاكل، يعني يجمعون بين العلم والوظيفة مثلا، او بين العلم والدراسة وكذا، فبعضهم يعني يحصل تضييق انه مش انه يترك العلم الشرعي او يترك الوظيفة بتاعته عشان يتفرغ لواحد منهم. فدول يا شيخنا هل يعني في فرصة ان هم مثلا يجمعوا بين الامرين، او ان هم يعني لازم يتركوا مجال عشان ينفعوا في الاخر؟ لا، كل واحد يختلف عن الاخر، لان الله قال في كتابه الكريم علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منهم واقيموا الصلاه حافظوا على المفروضات واتوا الزكاه المفروضه وبعد ذلك حسنوا على الصدقه واقرضوا الله قرضا حسنا وبعد ذلك استغفار من اجل التقصير واستغفروا الله ان الله غفور رحيم. فاذا لم يستطع ما كان عنده دخل يستطيع ان يتعفف به عن الناس وعن السؤال وعمل فلا بأس أن يعمل ويطلب ما استطاع من العلم الشرعي الذي تقوم به أمور دينه، والله أعلم. يعني وفضل الله يمكن مثلا أن يجمع بين دراسته ويجمع ممكن بين إذا كان مجدا متمكن إذا كان مجدا من الممكن أن يحصل هذا وذاك إذا كان مجدا، لكن كما لا أخفى عليك أنه يعطي ثمرة فؤاده لأعماله الحكومية. يعني طالب علم مثلا مدرس مجد في تدريسه سيعطي التدريس جهدا، سيحضر الدرس يهتم بالأبناء يضيع 5-6 ساعات في شغل من أجل أن يكون مربحه حلال، يصحح للطلبة في بيته أشياء، فسيترك وقتا قليلا للعلم الشرعي. يختلف عن من فرر وقته للعلم الشرعي الذي بذل ثمرة جهده للعلم الشرعي. يختلف. وكلما بذلت في أي علم جهدا أكبر بإذن الله تحصل أكثر، لأن الله قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، صبر على العلم وصبر على المسائل وصبر على البحث. نعم. والله يعطيك الله ما يشاء، قد يفتح الله على فلان مثلا على الآخر. قد يكون كل شيء وارد، لكن عموما قبل كل شيء البركة من الله، لكن عموما أيضا بعد ذلك انك اذا بذلت العلم الشرعي جهد 5 ساعات في اليوم ليس كم من يبذل ساعة. نعم. بارك الله فيك. جزاك الله خير. حكم ذبح الأضحية وهي واقفة إذا لم يستطيعوا ترقيدها لا بأس بذلك، ويستحب ذلك إذا كانت من الإبل، لأن الله قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فذكروا اسم الله عليها صواف، صواف معناها قائمة على ثلاثة أرجل معقولة الرجل اليسرى الرابعة، يعني مضموم الساق إلى الفخذ مربوطة واقفة على الأرجل الثلاثة، وتطعن عند اللبات، قال تعالى فإذا وجبت ذنوبها سقطت بذنوبها على الأرض فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فيجوز ذبح الذبيحة واقفة إذا عجزت عن ترقيدها، والإبل خصوصا يستحب أن تذبح بالتوصيف المذكور، اذكروا اسم الله عليها صواف، والله أعلم. بارك الله فيك يا دكتور محسن، عليكم السلام يا أم رضوى. ما طريقة إخراج الزكاة عن سن سابقة غير معروف بالضبط؟ احتط لدينك وبالتقريب وزود من ناحيتك بعض الشيء يسلم لك أمرك بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أمي شالت معايا أمانة ذهب، تمام؟ تمام. وبعدين قالت لي لما أموت بيطلعيهم طلع يعني بيعيهم وطلعيهم على روحي يعني. طيب. المهم أنا اتزنقت في مبلغ ما فادتني الذهب وقالت لي يعني خديهم جرامات وهاتيهم جرامات. طيب. وبعدين فانا يعني قلت لها خلاص ماشي تمام مفيش مشكله. المهم جينا قعدنا قالت لي لا خلاص انت الذهب ده انا مسامحه يعني هتديهم لي فلوس يعني ان شاء الله لما بعد شهر لما اموت يعني طلعيهم على وجهي فلوس طلعيهم بقى بمبلغ ما زي ما بعتيهم ولو عايزه تزودي زودي. طيب هل ده في ربا او حاجه؟ ده ما فيش ربا ولا حاجه ان شاء الله. طيب شكرا يا شيخ. الله يسلمك. أحبك الله يا أحمد. لو كتبت اسمك بالعربي يا محسن طوفي ماجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخنا، لو أنا شغال مسؤول موارد بشرية وبيطلبوا مني عين الناس، فالمتقدمين على الوظيفة بيكون بينهم نساء ورجال، هل يجوز لي أن أقعد مع النساء عشان اشوف متطلبات العمل بتاعتهم او يعني واهلين للشغل ولا لا؟ انت ملزم من قبل شركتك بانتقاء النساء الماهرات، ملزم بكده. اي نساء يعني احنا بنطلب مثلا مطلوب لكن مطلوب ممكن مثلا يجي بقى محاسب او محاسبه الاكفأ بعينه، يعني الشركه ملزمه بكده. بمعنى ملزمه بايه؟ يعني الشركه لا تحجر عندها واسعا، قل تقول اختر سواء بنين او بنات. بتقول عايزين محاسبين، مطلوب محاسبين مثلا. ايوه اقصد ماشي، يعني ليس لك تحكم انت في اختيار الجنسين يعني. لا لا لا، احنا بنختار على اساس الاكفأ. خلاص يجوز لك يعني يجوز لك. لو بقى الشركة مثلا حضرتك عارف يعني معظم الشركات بترفض تعيين المنقبات، هل انا كده ببقى سعيد على الاكفأ؟ لا، انت تبين، انت مكلف بمهمة وهي اختبار الكفاءات. يعني انا مش مطالب بغض البصر كليا في الاعداد اللي انا بعمل معها المقابلات، صح؟ لا، مطالب بغض البصر، هو لازم من اثناء الاختبار ما يلزمش انك تنظر لوجهها. بمعنى انا بقعد اتكلم معاها مثلا، تكلم وانت غض بصرك، تكلم وانت غض بصرك. ارفع التقرير للشركة، تكلم باحترام وادب وانت غض لبصرك، وبعد ذلك ارفع التقرير للشركة، ومن يفعل سوءا هو الذي يتحمل إثم نفسه. نعم. الله يسلمك. بارك الله فيك يا أبا مصطفى، جزاك الله خير. جزاك الله خير يا خالد الدقاق، وحفظكم إخواننا للقدس، سلمكم الله بسوء المكرون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان سؤال يا شيخ، أنا بقضي المصالح لبعض أخويا هنا وهو مسافر، وهو عنده مصدر مال فوائد ربوية وهو اقتنع ان هي حلال، المهم هو بيهديني منها، هل اخذ منه قسط ولا ما اذا كنت تعرف ان فوائد ربوية ومن اخيك لا تقبلها؟ وتعفف عنها وقل له السبب، قل أنا لا أقبل القاذورات الربوية، صرح له لعله ينزجر. تمام. نقول أصوم القضاء أم الست من شوال والتسع من ذي الحجة وآخر قضاء في الشتاء؟ لا، إذا كان هكذا صوم القضاء أولا لقول الله في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ستأخذ زمنا طويلا في الشتاء، الله يقول فاستبقوا الخيرات، ولأن الله يحق أن يقضى، والله أعلم. أما إذا كان الأمر قريبا صم ست من شوال إذا كان الأمد ضيقا، وبعد ذلك شرطا صم عليك، لكن إذا كنت ستأخر ما عليك إلى فصل الشتاء لا، فصم عليك أولا. بارك الله فيك. ما أقل عدد لإقامة صلاة الجمعة؟ ليس عندنا دليل ملزم بذلك. بارك الله فيك. ليس عندنا دليل ملزم بعدد معين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله يا رب دايما. تفضل. سلمت حضرتك قبل كده يا شيخ، كنت شغال في شركة ولو حضرتك تتذكر، وكان الشركة طالبين مننا حاجات مفروض ان احنا نعملها، يعني الحاجات دي كنت شايف انها ممكن تكون حرام، وسألت حضرتك قلت لي ايوه فعلا حرام، قلت لك انا الحمد لله لسه ما عملتهاش يعني، بس الضغط زاد عليا فقررت ان انا اسيب المكان، يعني قلت بدل ما اعمل الحرام اسيب الشركه يعني. وده كانت مشوره حضرتك ليا اللي هو يعني سيبها، وان ربنا ان شاء الله مش هيضيعنا يعني باذن الله. بس سؤال طيب. فانا سبتها دلوقتي، بس يعني انا سايبها دلوقتي داخل في شهر ونص، فهل يعني الشيطان بيدخل لي كده بمداخل اللي هو انت ما كنتش سبت وان الظروف انا عفوا عفوا عفوا عفوا بس عفوا يعني يا شيخ، يعني انت تركت العمل لعلة شرعية. بالضبط. تركت العمل لعلة شرعية. بالضبط. وتقربا الى الله. بالضبط. وتريد بان تأخر وجود العمل. اكثر من الدعاء واكثر من البحث ولن يضيعك الله يا رب. اللهم ان شاء الله ان شاء الله لن تضيع دعوات حضرتك لينا يعني. الله يسهل امرك ويسهل لنا امورنا جميعا يا رب السمعين والسامعين. يا رب. اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا. اتفضل. الله يوفقنا. الله الله يحسن إليك. أنا كنت معك من بضع دقائق بس كان في سؤال ما سألتش حضرتك عليه، إن العيال الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، يعني طبعا بتسمع الكبار يسبوا في الدين ويشتموا، فلقيت عيل النهار الصغير بيسب الدين، فده حكمه إيه يا شيخنا يعني؟ علمه جاهل. علمه علمه علمه الله. صغير يعني عنده 9 سنين يعني هو اصلا. علمه يا اخي علمه، لا تكفره. علمه طفل 9 سنوات سمع قولا لا يدري بعده. طيب. فعلمه علمه الله يحفظه. الاخ السائل الله يحفظه من كل مكروه سوء، اذا كسرت منك الغرابات سيحكم عليك بحكم. الاول سالت عن قتل الحمار بكونه نهق ويزيك بزعمك، والثاني السؤال الثاني الولد 9 سنوات وسب الدين لما سمع شخصا، فما أدري ماذا تريد من وراء سؤالك. فعلى أي حال احرص على أن تكون عاقلا أكثر مما أنت فيه. السلام عليكم. السلام. تفضل. أنا كلمتك في الشوية حبيت أوضح لك سؤال عن وضع الأرض والدولة. أنت سألتني خلاص، وأنا قلت لك أن المشتري يعرف. المشتري يعرف، بس حبيت أقولك إنه نقطة قوة السلاح يعني الناس يعني يروح بالسلاح يعني. لا، إذا كنت تأخذ قوة السلاح لا يجوز لك، لا يجوز لك. ما ذكرت ذلك في أول أمرك؟ أنت ما ذكرت ذلك في أول أمرك؟ ما حبيت أقولك. لا، ده مهم جدا. ده خلاص يسأل مرة ثانية. مرة ثانية سؤالا آخر وضح فيه هذه الجزئية من أول الأمر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك الشيخ؟ ازي حضرتك؟ الله يسلمك. حضرتك محمد صلاح. تفضل اخي محمد. كان في استفسار بس بالنسبة للعملات الرقمية البيتكوين والاستثمار فيها. هذه لا تجوز. البيتكوين العملات الرقمية لا يجوز التعامل معها. وقد سألت أهل اختصاص ذوي الشأن للعاملين في البنوك المركزية وغيرها، هل لهذه العملة اعتماد عندكم؟ هل تجوزون التعامل بها؟ قال ليس لها أي اعتماد عندنا، وعلى لحظة يأخذون أموال الناس ويهربون كما فعل غيرهم من أصحاب كيونيت والبزنس وهذه الشركات، شركات النصب والاحتيال. بارك الله فيكم. شكرا. الله يسلمك. قال رجل لامرأتي تحرمي علي إلى يوم الدين، يكفر كفارتين إطعام 10 مساكين. قول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يسأل عن الترحم على المشركين. أقول وكما ذكرت بالأمس أنه لا يجوز الاستغفار لأهل الشرك ولا الترحم عليهم، وذلك لأن الله قال في كتابه الكريم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنعتل أحد بفعل إبراهيم عليه السلام مع أبيه، فقال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وأيضا في هذا الصدد رب العزة يقول في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما يعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم، أي لا تتأسوا بقول إبراهيم لأبيه، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي لأبيه المشرك، لا تتأسوا بقول إبراهيم لأبيه المشرك لا استغفرن لك، لأن إبراهيم ما كان يعلم أنه سيموت على الشرك، فلما مات على الشرك تبرأ منه. أيضا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وأيضا لم يرد أن النبي ترحم على الكفار عليه الصلاة والسلام. هذه أدلتنا في هذا الصدد. وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يبذل من ماله في الجاهلية عن عبد الله بن جدعان، قالت: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل أفعال معروف كثيرة، كان يقري الضيف ويفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، والله أعلم. أكرم زكي وفقك الله. شكرا يا أكرم زكي. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين باختصار لو سمحت يا شيخ. أتفضل. السؤال الأول: أحد طلاب العلم يريد أن يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك آثار الصحابة والتابعين المسندة في تأويل كلام الله تعالى، فنصحته بعدم حفظ المتن، يريد أن يحفظ المتن والسند، فنصحته بعدم حفظ الأسانيد حتى يضيع وقته، لأن الأحاديث قد حققت وتبين الصحيح والضعيف، فهل هل هناك فائدة من وراء حفظه للسند؟ لا فائدة. أصل احنا في عندنا في مثل هذه المسائل موازنات ومصالح ومفاسد أيضا. فعندنا مثلا حديث كحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الحديث رواه رسول الله عليه السلام عمر، وعن عمر علقمة بن وقاص، وعن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، وعن علقمة بن عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري. بعد ذلك رواه حوالي 200 شخص، فهو موجود في البخاري في 7 أسانيد إلى يحيى بن سعيد، إلى يحيى بن سعيد. فكونك تحفظ 7 أسانيد إلى يحيى بن سعيد في هذه الحال سيشق عليك، وتشق عليك مراجعتها، ويشق عليك مع ذلك مراجعة كتاب الله. فلذلك نحن نقول يعني بنو آدم لهم قدرات، فإذا كنت أنت تحفظ القرآن ستحتاج إلى مراجعته، تحفظ متون الأحاديث ستحتاج إلى مراجعتها. هناك من يشق على نفسه فيحفظ ألفيات كبيرة سواء في الحديث أو ألفيات في اللغة أو ألفيات في كذا كذا، هذا لا يتبقى عندهم وقت للفقه في الدين. يعني كيف يحرر المسألة تحريرا فقهيا ويجمع أدلة القائلين بالجواز وأدلة القائلين بالكراهية ويؤلف بينها؟ يصعب عليه قراءة التفسير، يعني يضيق وقته في المراجعات. فلذلك نحن نقول يعني ممكن تحفظ اسم الصحابي وما تيسر انه بعد ذلك فقط، يعني يكفي ان هو يعلم الرجال في الاسانيد ويعلم من هو ضعيف ومن هو صحيح ومن هو ثقة منهم، لكن ليس بحاجة الى بحفظ السند. نعم نعم السند كامل يعني. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم. فبالسؤال السند من هذا يجهد جدا ويعطله عن اعمال اخر كثيرة جدا. نعم السؤال السند سمحت، رجل له بستان زرع منجا، بستان منجا، إذا استأجرته منه وأعطيته كل عام مبلغ من المال متفق عليه، وأنا أخذ البستان وأوليه وأخذ ثمرته، فهل في هذا الشيء؟ يعني أنت استأجرت الأرض بما عليه من أشجار وأنت المتولي بعد ذلك العمل فيها من ناحية إصلاحها، من ناحية تسميدها، من سائر النواحي. كده السؤال؟ آه كده السؤال. أما للآن لا أعلم مانعا صحيحا عن هذه المسألة، اعتبار أنك استأجرت أرضي مزروع أشجار. هناك نهي أن أبيع لك الثمر قبل بدو الصلاح، لكن أنا ما بيعت لك ثمرا قبل بدو الصلاح، أنا أجرتك أرضا وأنت الذي ستعمل فيها، وأنت الذي ستعمل فيها. فهذا ما أرى منه مانعا، وإن كان الأولى من وجهة نظري أن تؤجرها له بنصف الناتج مثلا، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى أرض خيبر لليهود يعملوها من أموالهم ولهم نصف ما يخرج منها، شطر ما يخرج منها، فلو تعملت هذا كان أفضل لك بالناتج، بنصف الناتج. والله أعلم. جزاك الله شيخ، جزاك الله خير. الله يبارك فيك. بهذا القدر أجتزئ حامدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمننا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم يا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا يا ربنا يا أرحم الراحمين وأوزعنا شكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم أوزعنا شكر نعمك واجعلنا وأزواجنا وذرياتنا سامعين مطيعين لك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا المودة والقبول في السماء والأرض واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل لنا ودا اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللهم كن لنا يا ربي ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك خلقا حسنا كريما وكلما طيبا وعملا صالحا ونوايا صالحه. اللهم زدنا علما نافعا يا رب العالمين وارزقنا مالا حلالا طيبا واسعا وسلطنا على هلكته في الحق يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم يا ربنا يا خير الرازقين ارزقنا يا خير الغافلين اغفر لنا يا خير الفاتحين افتح علينا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين ارحمنا واحفظنا من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. اللهم انصرنا يا خير الناصرين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم يا رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجماع سخطك ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك. إذا أردت بنا سوءا فنلجأ إلى من؟ نلجأ إليك أنت يا رب. نعوذ بك منك. إذا غضبت علينا يا ربي إلى من نلجأ؟ نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم احقن دماءهم ورد غائبهم وفك أسر أسيرهم يا رب العالمين وانصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.